فيكم من يشك في هذا؟ أعيد القول فأقول مع العلم أن هذا الطلب للعلم والهدى والاستقامة والرضا والحب والولاء والمودة لا يكلفه من الجهد شيئا ولا من المال قليلا ولا كثيرا، صح ولا لا؟ لما تغرب الشمس فيزحفون إلى بيوت الله، ما الذي يكلفهم؟ كم ريال؟ لا شيء. هل يكلفهم جهدا هذا كبيرا؟ كونهم ينزلون في بيت الرب يستغفرونه ويتعلمون الهدى، هذا فيه تكليف شاق ما يطاق؟ من يقول فيه تكليف شاق؟ وشيء آخر وهو أن العالم البشري كله إذا دقت الساعة 6 مساء أوقف دولاب العمل وذهب إلى الراحة والترويح على النفس، أليس المؤمنون أولى بهذه الراحة؟ وأية راحة هي؟ إنها السعادة الكاملة، إنها الجلوس في بيوت الله لاستمطار رحمته وتلقي الهدى والعلم من كتابه وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. هل فهم السامعون والسامعات؟ قد لا يتكرر هذا الكلام. لا طريق لأن تجتمع كلمة المسلمين وتتحد حقيقتهم فيما بينهم أطهارا أصفياء أحباء أولياء إلا باجتماعهم في بيت ربهم يتعلمون كتاب والحكمة على نهج رسول الله وأصحابه. أكثر الصحابة والله ما يعرف الباء من الألف، لا يعرف كتاب ولا قراءة، جلهم أكثرهم. كيف أصبحوا؟ والله ما رأت الدنيا أفضل منهم، لا في العدل ولا في الرحمة ولا في الإخاء ولا في الولاء ولا في الطهر ولا في الصفا ولا في الكرم ولا غلا، فضلا عن الشجاعة والموت في سبيل الله. كيف تعلم؟ الرسول يجلس لهم كما أمره الله، يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال وقد وفقني ربي سبحانه وتعالى فكتبت في هذا الأمر كتابا سميته كتاب المسجد وبيت المسلم. تذكرون هذا؟ كان المفروض لو أراد الله بنا خيرا أن أهل العلم منا من طلبة العلم وأهل العلم ما إن كتب الكتاب ودرسناه إلا ونقلوه لمساجد الأحياء واجتمعوا عليه، كان هذا المفروض. ولكن ما زال حكم الله نافذ، ما زلنا أهل الفرقة والخلاف والغفلة والنسيان والإعراض. لكن نحن نظهر شكوانا لربنا. قال وقد وفقني ربي سبحانه وتعالى فكتبت في هذا الأمر كتابا سميته كتاب المسجد وبيت المسلم، وهو يوم آية ويوم حديث على مدار السنة 360 آية وحديثا. أهل القرية من أول رمضان أو أول المحرم ليلة آية وليلة حديث، ليلة آية وليلة حديث، وهم يحفظون ويفهمون ويعملون سنة كاملة. يصبح بينهم جاهل أو جاهلة، ظالم أو ظالمة، فاسد أو فاسدة؟ الجواب لا، سنة الله لا تتبدل. تعلموا الكتاب والحكمة، كيف يفسدون؟ لكن ما شاء الله. ودرسته سنة كاملة بالمسجد النبوي مبينا كيفية تدريسه رجاء أن تفيق أمة الإسلام من نومها الطويل وغفلتها الطويلة العريضة. فهمتم هذه البربرية وإلا لا؟ ساعة سنة كاملة، والزوار والحجاج والمعتمرون يشهدون هذا. كان المفروض وأخذوا كتاب، كان المفروض أن أهل القرى كأهل الأحياء الكل يدرسون هذا الكتاب. وجد مشروح مبين سهل واضح، أليس كذلك؟ ما فيه شرك ولا باطل ولا دعوة إلى ظلم ولا إلى فتنة ولا وإلى كله. قال الله وقال رسوله آية ما يعجز العبد عن حفظها في ربع ساعة، حديث في 10 كلمات أو أقل يحفظ على الفور. فإذا أصبح أهل القرى يحفظون آيات الله وهدي رسوله كيف تصبح حالهم؟ يبقى بينهم جهل وجاهلا. فإذا انتفى الجهل ماذا وقع؟ وقع العلم. فإذا وقع العلم كانت الاستقامة على منهج الله، ما أصبح يضرهم جوع ولا فقر ولا مرض ولا خوف. كملوا، ذهب الخوف والحزن لأنهم أولياء الله. يتلذذون بالفقر إن افتقروا، يتلذذون بالمرض والألم ويجدون شراح صدورهم وطيب نفوسهم لأنهم أولياء الله. ما ننسى بيان الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد رأينا الرجل يدفن أطفاله واحد بعد واحد وهو يبتسم والناس يبكون. عرف، انتهى الخوف والحزن، لا من الفقر ولا الجوع ولا التعب ولا المرض ولا ولا، لأن عبدا وصل إلى الله ما يقطعه خوف ولا فقر ولا بلاء، يتلذذ بما يمتحنه الله به. لكن كيف نحقق هذه الولاية؟ قال: غفر الله له ولكم، وقد وفقني ربي سبحانه وتعالى فكتبت في هذا الأمر كتابا سميت كتاب المسجد وبيت المسلم، ودرست سنة كاملة بالمسجد النبوي الشريف مبينا كيفية تدريسه، رجاء أن تفيق أمة الإسلام من نومها الطويل وغفلتها الطويلة العريضة. ومن فضل الله تعالى أن وفقني أيضا لكتابة هذه الرسالة نداءات الرحمن لأهل الإيمان، رجاء أن يضع كل مؤمن قريبا من وسادته من وسادة نومه، فيقرأ كل ليلة قبل نومه نداء من نداءات الرحمن فيها، ويعمل به حتى يصبح عالما ربانيا ذا دين وبصيرة فيه. صح هذا ولا لا؟ وقلنا لو يوضع في الفنادق مع كل سرير، يا أهل الفنادق ضعوا على كل سرير كتاب، افعلوا كما يفعل النصارى، والله يضعون صور من الإنجيل في كل سرير. ونحن لا لا لا، هل بلغكم أن صاحب فندق فعل هذا؟ سمعتم؟ ممكن ما بلغ، بلغ سنة كاملة ونحن نصر ما يبلغهم، لكن أمة هبطت، من يرفعها؟ أية يد ترفعها؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعودة إلى الكتاب والسنة في بيوت ربه. لو كان أحد رجالات الفنادق ملازما لهذا الدرس، دقت الساعة 6 قال لعمالي ووكيلي: أنتم في الفندق، أنا ذاهب إلى بيت ربي لأتلقى الكتاب والحكمة، وكان معنا سنة كاملة، يحتاج إلى أن نذكره؟ والله لطلب الكتاب ووضع وهو يهلل ويكبر عند كل سرير. لكن هل يحضرون؟ من يحضر؟ من يتعلم؟ من يفهم؟ من يعرف؟ الحلقة مهجورة، كيف وانظر؟ وانظر كم الحاضرون 50,000 كم بالمدينة النبوية من رجل ومرأة كم 700,000 والله لو كنا مقبلين على دار السلام بحق لما وجدت مكان في هذا المسجد لسماع هذه الدروس ما تجد غصت بأهلها 100,000 لكن من هم الحاضرون الأغراب والفقراء والبهالي المثلي وبعض الصالحين 1 إلى 100,000 كيف نرتفع كيف نتآخى كيف نتحاب كيف يوالي بعضنا بعضا كيف تطهو بيوتنا وتصفو من تلك الظلمات ظلمات التلفاز والباطل والصياح والعهر و لا إله إلا الله بل وبعضهم لما يسمع هذا الكلام يضحك ويسخر ويستهزئ ويصفنا بصفات لا إله إلا الله لا وجود لها في عالم الغيب ولا عالم الشهادة تمليها الشياطين لا إله إلا الله قال وأداء لواجب الدعوة والنصح لكل مؤمن ومؤمنة قد ألفت كتاب منهاج المسلم تذكرون هذا أكثر الناس ما يعرف لما كتبنا منهاج المسلم ما سبب كتابته لأن المسلمين من قرون المالكية نحن مالكية الحنفية نحن أحناف نحن أتباع الإمام الأعظم أبي حنيفة ما نقبل هذا أرمي هذا الكتاب الشافعي لا نحن مع الأسف شافعية ما يليق بنا هذا الكتاب الحنبلي وإن كانوا أرق الناس أو أميلهم إلى السنة نحن حنابل ما ينفع ما نتصنع ما يجتمعون ولن يجتمعون أبدا لن يجتمع إذن فعرفنا هذا الألم وذقنا هذه المرارة فقلنا نضع لهم كتاب قال الله قال رسول ما في حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا أباضي ولا زيدي ولا رافضي ولا قال الله قال رسول مؤمن وإلى لا تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إيه نعم إذن هذا قال الله قال رسوله وما وجدنا تشجيعا من علمائنا ولا مساعدة ولا بكلمة أبدا تسمعون ما أقول ولما كانت النية صالحة وكان القصد خالصا والله نفع الله بهذا الكتاب وأصبح يقرأ الشافعي والمالكي والحنبلي والأباضي والزيدي وكل كيف يرد قال الله قال رسوله ما هو مؤمن إذن والحمد لله وترجم إلى اللغة الفرنسية فانتشر في أصحاب اللسان الفرنسي والآن بكينا من يترجم إلى اللغة الإنجليزية أعم اللغات أكبرها أوسع ما وجدنا وفي هذه الأيام جاءتنا نسخة مذهبة بالذهب ترجمة في لبنان اللغة الإنجليزية حمدنا الله عز وجل الحمد لله وسيعم أمريكا وبريطانيا والهند والصين إن شاء الله قلت وأداء لواجب الدعوة والنصح لكل مؤمن ومؤمنة قد ألفت كتاب منهاج المسلم وهو كتاب شامل جامع للعقيدة المنجية من النار والآداب الرفيعة والأخلاق الفاضلة السامية والعبادات والأحكام الشرعية، كل ذلك رجاء أن تجتمع عليه أمة الإسلام فتنتهي بذلك الفرق المذهبية والطائفية. وعلى إثره أيضا وضعت دستورا إسلاميا، الدستور الإسلامي آملا أن يضاف في الطباعة إلى كتاب منهاج المسلم فيتم به نظام الدولة الإسلامية دينا ودنيا شرعا وقانونا. هذا أيام الاستقلالات، إذ نسمع الإقليم الفلاني استقل من الاستعمار البريطاني أو الفرنسي أو كذا، ونقول ما عندهم، ما يعرفون الإسلام، كيف يجعلون حكومة إسلامية؟ فكتبنا الدستور الإسلامي في ورقات، والله لو طبقوا أهل إقليم لسادوا وكانوا أفضل الناس، ما يكلف شيئا، فقط نتخلى عن أوساخ الدنيا والتبعية الذيلية للشرق والغربي، ونقول آمنا بالله ونكون حكومة ربانية إسلامية. ولا أحد بعثناه للدول للمسؤولين في كل ولا شيء، كأنما توزع على الموت، كالذي يكتب كتاب ويذهب به المقابر ويضع على كل قبر كتاب، لا يقرأ لا يعرف لا يسأل أبدا. لا إله إلا الله. قال وعلى إثره وضعت دستورا إسلاميا، وبعد دستور أيضا ما استجابوا وضعنا لهم الدولة الإسلامية في قالم قصة من أجمل القصص، الدولة الإسلامية. فالذين لا يحكمون شرع الله، وما عندنا إلا هذه الحكومة 43 دولة، لما ما يجتمع رئيس الوزراء يقول اقرأ علي هذه الدولة، هذه الدولة الإسلامية، علنا نطبقها في ديارنا سواء كانوا عجما أو عربا. لكن كأنهم مسحورون. المسحور تعرفون يكره زوجته ولا لا؟ كذلك. وقد قلت غير ما مرة، وما يدرين أن اليهود سحرونا. ما تدرون من أهل السحر في العالم؟ أصحر أهل الأرض. ما يدري أن حكام المسلمين ورجالات في المؤتمرات العامة في أوروبا في أمريكا ذا يقدمون لهم شاي وإلى قهوة وفيها قطرة، فيصبحون ينكرهون الإسلام والمسلمين. وإلا كيف خولك الله حكما وأصبحت رئيس دولة؟ كيف ما تبحث عما ينقي دولة ويطهرها ويسودها ويكملها؟ يبحث، أنت مسؤول. فلو قرأوا تلك الرسالة الدولة الإسلامية قراءة في جد اجتماع خاص، والله لا عادوا إلى الإسلام، إذ ما فيها صعوبة ولا مستحيل ولا يكلف ولا، فقط إقبال على الله. ولكن ما فعلنا، لأن الساعة ما دقت، ما زلنا. قال نعم. ثم وضعت كتاب عقيدة المؤمن، في كتابة عقيدة المؤمن ونحن ندرسه الآن وإلا لا، وسنعود إليه. لما وضعنا عقيدة المؤمن على كتاب؟ للقضاء على الفرقة، هذا ما تريدي، هذا أشعري، هذا سلفي، هذا كذا، هيا إلى عقيدة المؤمن الحق. قال الله قال رسوله، حتى تنتهي الفرقة في العقيدة، مع العقيدة يجب ألا خلاف فيها ولا فرقة. آمنت بالله، كيف نختلف؟ عقيدة المؤمن على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل إنهاء الفرقة في العقيدة وما طرأ عليها من إفراط وتفريط كاد يطفئ نورها ويعطل إمدادها الروحي للمؤمن بالله ورسوله في هذه الحياة. وأخيرا، فإني وأنا في روضة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهي روضة من رياض الجنة بالمسجد النبوي الشريف، أدعو الله تعالى أن يجمع حكام المسلمين في هذه الروضة الطاهرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يجمعهم في يوم الأيام فيها ويبايعوا أصلحهم لإمامة المسلمين، فتصبح أمة الإسلام أمة واحدة دينا ودولة. مستحيلا، والله ما هو بمستحيل، فقط لو يفيقوا من سكرتهم ويقولوا آمنا بالله، لمن يبايع إماما فتصبح أمة الإسلام أمة واحدة، ما المانع؟ ونحن الآن نعيش كأننا في بلد واحد. قالوا أنت مع أمريكا، أمس كان أحد أقربائي في اليابان، كيف يصل اليابان 11 يوم راح اليابان طوكيو وجان، كيف هذا؟ أصبح العالم بلد واحد. هذا هو وقت لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن ما ندري ماذا. قلت ودعوت وقولوا آمين، قلنا أن يجمع حكام المسلمين في هذه الروضة الطاهرة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن يجمعوا في يوم الأيام فيها ويبايعوا أصلحهم لإمامة المسلمين، فتصبح أمة الإسلام أمة واحدة دينا ودولة، ويعهدون إلى خلاصة علماء الشريعة أن يضعوا لهم دستورا قرآنيا مستقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تحكم به أمة الإسلام في سائر بلادها التي أصبحت ولايات تابعة لإمام المسلمين بالمدينة النبوية. وختاما، أدعو كل مؤمن ومؤمنة أن يسأل الله تعالى تحقيق هذا الأمل، وهو وحدة المسلمين في دينهم ودنياهم، ليعزوا ويكملوا وينقذ الله تعالى بهم البشرية الضائعة والمدفوعة إلى الشر والشرك والخبث والفساد، لينتهي أمرها والعياذ بالله إلى الخلود في عذاب النار، كما هو حكم العزيز الجبار. قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. هذا هو آخر درس في شرح كتاب نداءات الرحمن لأهل الإيمان، وحيث أنه بقي في الشريط متسعة يسعدنا إتمامه بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وأقام به المنة العوجاء، وفتح بهديه أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وهدى به البشرية السائحة إلى أقوم طريق وأوضح سبيل وأحسن منهج. وإن معرفة عبادة الله تعالى والعمل بدينه الذي أنزله لصلاح شؤون العباد في الدنيا والآخرة متوقفة على معرفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقته العملية التي بين فيها شرع الله، التي بين فيها شرع الله تعالى من أول ما نزل عليه الوحي إلى أن أكمل الله تعالى هذا الدين. وإذا كان سعادة العبد في الدارين متعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه، والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد وعد كتب السنة والمغازي والتاريخ والشمائل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وصفاته من أول نشأته إلى أن اختاره الله تعالى إلى جواره، لا سيما الفترة التي أدى فيها الرسالة، ولم تدع أمرا من أموره ولا شأن من شؤونه دق أو جل إلا أحصته، حتى إنك لتجد فيها صفة قيامه وجلوسه ونهوضه من نومه، وهيئته في ضحكه وابتسامه، وعبادته في ليله ونهاره، وكيف كان يفعل إذا اغتسل وإذا أكل، وكيف كان يشرب وماذا كان يلبس، وكيف كان يتحدث إلى الناس إذا لقيهم، وما كان يحب من الألوان، وما هي حجته وشمائله. وكان من جملة هذه المؤلفات هذا الكتاب المبارك الكريم المسمى بهذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا محب، لمؤلفه فضيلة الشيخ العلامة الداعية أبي بكر بن جابر الجزائري. وقد جاء هذا الكتاب المبارك بحلته الجديدة في سهولة كلماته وغزارة مادته ونفاته وعبره، ليكون مبراسا لكل من طلب سعادة الدارين. وقد تشرفت المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف تسجيل هذه الدروس المباركة النافعة، والله تعالى نسأل أن يوفقنا لكل خير، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 25 من ليلة 26 من شهر صفر لعام 14400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، لنعلم أننا عدنا والعود أحمد إلى دراسة السيرة النبوية الشريفة من كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مبارك. إذن وها نحن الآن مع كتاب هذا الحبيب محمد رسول الله يا مبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على صفوة عباده وخيرته من خلقه محمد عبده ورسوله، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه رسالة في سيرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، راغب في جمعها وتأليفها بعض إخوة الإسلام لما لتكون تكملة لمنهاج المسلم، لكتاب منهاج المسلم الذي اشتمل على أصول الدين وفروعه. فاللهم إلا ما كان من السيرة العطرة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لرغبتهم، وضعت هذا الكتاب معنونا بهذا العنوان: هذا الحبيب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مفز. فكان حقا هذا الكتاب رسالة العلم والإيمان، هذا الكتاب رسالة العلم والإيمان والحب الصادق للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وأبشركم أن الكتاب ترجم إلى اللغة الفرنسية، وسيجد فيه المستشرقون والمستغربون ما يرود بهم إن شاء الله إلى الصراط المستقيم. ويا ليته ترجم إلى لغات أخرى كالإنجليزية لانتشارها وعمومها، وسيهيئ الله له ذلك إن شاء الله. قال: ونظرا لكثرة ما جمع وألف في هذا الفن، أي فن السيرة النبوية، فإني تجنبا للتكرار والإطالة والاختصار سلكت بتوفيق الله مسلكا في جمعه وتأليفه ما جعله بفضل الله تعالى أمثل ما كتب في هذا الفن سهولة ووضوحا وشمولا، مع حسن الترتيب وجمال التفصيل، وزانه وجمله ما امتاز به من ترصيغ كل مقطوعة منه بذكر مسائلها وعبر قد لا تخلو منها في غالبها. فكان بحمد الله تعالى كتاب البيت المسلم الذي يشيع بين أفراده حب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وينير ببيان حسن الأسوة معالم الهدى في دروب الحياة كلها، الدينية منها كالاجتماعية كالسياسية. ولذا فإني أدعو أهل كل بيت مسلم أن يجتمعوا على قراءته ويقتطعوا نصف ساعة من يومهم أو ليلتهم يقرؤون فيها صفحة أو صفحتين حسب طول المقطوع من الكتاب وقصرها، ويقفون على ما فيها من النتائج والعبر، يقوون بذلك إيمانهم وينمون معارفهم ويهذبون أخلاقهم. وأعظم من ذلك اكتسابهم حب نبيهم وحب أهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين. وأخيرا، فاللهم اجعل عملي في هذا الكتاب صالحا، واجعله لوجهك خالصا، وارزقني به ومن يقرأه مؤمنا محتسبا حب نبيك وشفاعته في النجاة من النار واللحاق بمنازل الأبرار مع الرفيق الأعلى يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه مقدمة الكتاب، والكتاب يقرأ من عنوانه والمقدمة العنوان. إذن ترغبون في دراسة هذا الكتاب أو ما في حاجة لك؟ نرغب، لأننا ما نكلف دينار ولا درهم، كل ما في الأمر أننا نصلي المغرب وننتظر صلاة العشاء والملائكة تصلي علينا اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم حتى نفرغ من صلاة العشاء. فهل بعد هذا الخير من خير؟ فضلا عما نكتسبه من علم ومعرفة قد علمناها ونسيناها، قد علمناها وفهمناها وطغت الحياة عنا فما أصبحنا نفهمها، فنجدد العلم والفهم والمعرفة. إذن الآن عرض النبوة، هذا عنوان أرض النبوة، وأن تبعث الأرض إلى النبوة أي حيث كانت النبوة، حيث وجدت فيها النبوة ما تنسب إليها وتضاف أرض النبوة. أين هي أرض النبوة؟ قال بجبال فاران. نحن ما نعرف جبال فاران، لكن الذين قرأوا التوراة والإنجيل عرفوا جبال مكة تسمى في الإنجيل والتوراة بجبال فاران، وما زال بعض العرب في تلك الديار يفهمون هذا ويعلمون ما هي جبال فاران. بجبال فاران بالوادي الأمين. هل هناك وادي أمين؟ ما يوجد. إنه مكة بلد الله. وهل مكة وادي؟ نعم. ما يدلك على أنها وادي؟ أرض بين جبال، إذا أمطرت السماء تنهمر المياه من كل صوب وحدب وتصبح مكة وادي. وحسبك أنك إذا سعيت ووصلت من الصفا إلى النيل الأخضر أسرعت حتى تنتهي إلى النيل المقابل الأخضر. لما؟ لأن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام كانت لما كانت تطلب الماء لولدها لما تصل إلى الوادي تهبط فتسرع بسرعة لتخرج منه وتتجاوز، هذا سيل ومسيل. فلهذا الوادي الأمين مكة. قال بجدال فاران بالوادي الأمين بالأرض المباركة حيث بني فيها أول بيت للناس. حقا ولنا لقد علمنا يقينا أن أول بيت بني لابن آدم هو بيت الله أو تشكون؟ أما قال تعالى من سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. هذا إخبار من؟ العليم الحكيم الذي بنى. فكيف لا نؤمن إذن؟ فنحن بهذه الآن أعلم أهل الأرض. كل فيها حيث بني فيها أول بيت للناس كل الناس بمكة المكرمة دائرة المجد ومهبط الوحي. بالبلد الأمين حيث كان مولد سيد جميع العالمين. بالبلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين مكة وإلا لا؟ مكة بالبلد الأمين حيث كان مولد سيد جميع العالم. أو تشكون في سيادتي عن العالمين؟ لا، سود الله ورفعه وجعله سيد العالمين، فصلوا عليه. بديار الحجاز معقل الإيمان في آخر الزمان، ما بالجملة يا إسماعيل، بديار الحجاز مكة في الحجاز والتي فيها الحجاز، بديار الحجاز معقل الإيمان في آخر الزمان، إذ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يعرج إلى الحجاز ويقيم بها وينزل بديارها وتفرغ العالم منه. أما المدينة بصورة خاصة، إن الإيمان لا يئز إلى المدينة كما تئز الحية إلى جحرها، والحجاز كذلك. الإيمان يرحل من الشام والعراق وما رأى ذلك من الشرق والغرب ويأتي إلى هذه الديار لأمر أراده الله. ويكفي أن بالحجاز الحرمين العظيمين الشريفين، ديار النبي وديار الله، كيف لا يرجح الإيمان فيفزع إليها عندما يضايق ويطارد من كل مكان. قال: بها مكة طابت مغانيها وجلت عن الحصر معانيها، بعث نبي آخر الزمان الذي سنحدث عنه إن شاء الله، سنحدث عنه الأحباء ببيان أيما بيان. ولنحبس الآن القلم ساعة لنعود إلى الحديث عن أرض النبوة بعد ساعة. الآن الدوحة الكريمة، تعرفون ما الدوحة؟ الشجرة العظيمة التي يستظل بظلها لساعتها وخلالها، الدوحة. الدوحة الكريمة، قال: من ديار الكفر والطغيان، من أرض الشرك والظلم للإنسان، خرج مهاجرا إبراهيم مع ابن أخيه هارون لوط، مع ابن أخيه هاران لوط عليه وعلى إبراهيم وآله السلام. أعيد العبارة: من ديار الكفر والطغيان، من أرض الشرك والظلم للإنسان، هذه أرض بابل، أرض العراق، خرج مهاجرا من إبراهيم مع ابن أخيه هارون. الغريب أن صاحب القاموس قال هارون ابن تارح، وابن كثير قال هارون ابن آذر. لماذا؟ لأن الغافلين وما أكثرهم، ومن زين لهم الشيطان ووسوس لهم، قالوا لا يمكن أن يكون آذ هو أب إبراهيم ويدخل النار. ما قالوا قد أفلح من زكى، آدمي إنسي زكى نفسه يصبح من أهل الجنة دار السلام، وإن كان ابن يهودي ابن يهودية. وإذا لوثها وخبثها بأوزار الشرك والمعاصي لن يدخل دار السلام، ولو كان أبا لإبراهيم أبا لموسى أبا لمحمد صلى الله عليه وسلم. فانظر ذاك التملص والهروب. قال هاران ابن تارح، هو ابن آذر؟ لا، هذا آذر ما هو أبو إبراهيم، هذا عمه. أيسميه الله أبا ويناديه به وتقول لا لا هذا عمه؟ عرفتم؟ هذا كله وجد في عصور الهبوط من القرن الرابع الخامس إلى اليوم ونحن هابطون. هذا هو أبو إبراهيم. متى؟ هل فهمتم هذه اللطيفة يا إسماعيل؟ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، لا لا لا لا، قل يا ربي تارح، ما هو آزر؟ يجوز أن نقول يا ربي نهاك ما رد عليه؟ كيف هذا؟ ما هو الداعي؟ هل هناك موت؟ فرمي برشاش حتى خافوا؟ لا شيء، فقط حتى يقال والد رسول لا في الجنة ما يكون في النار. أنتم أرحم من الله بعباده؟ الرسول قال أبي وأبوك في النار، في النار ما زكى نفسه، صلى وإلا صام، حج واعتمر، جاهد وإلا ماذا؟ ما كان مشركا كالمشركين. فسبحان الله، صاحب القاموس هو من الهابطين. قال هاران هذا ابن تارح، ما قال ابن آدم. والآن أقول الدوحة الكريمة من ديار الكفر والطغيان، من أرض الشرك والظلم للإنسان، خرج مهاجرا إبراهيم مع ابن أخيه هاران لوط، ولوط عليه وعلى إبراهيم وآله السلام، واتخذ إبراهيم الأرض المباركة مهاجرا، أرض الشام التي باركها الله للأنام. وحل إبراهيم يوما بديار مصر وهو يحمل رسالة التوحيد، فكان أن أكرم الله سارة زوج إبراهيم، هذه زوجته سارة وبنت عمه، أكرمها بعطية هي نعم الهدية، إنها هاجر المصرية أم إسماعيل وجدة العدنانيين أجمعين. تعرفون هذا ما سببه؟ إبراهيم عليه السلام لما هاجر قومه بعد أن حكموا بإعدامه وألقوا به في أسفل الجحيم، والله عز وجل أنقذه، فلما خرج من النار سليما وعافى ودعهم هاجرهم وهاجر، خرجت معه زوجته سارة بالسين من السرور، وابن أخيه لوط عليه السلام. إلى أين؟ إلى أرض الشام، ساقهم الله الأرض المباركة، فمشى فيها وطوف فيها، ثم رأى أن يتقدم غربا فدخل الديار المصرية يحمل رسالة التوحيد. لما وصل رأى الهابطون سارة وجمالها وقالوا للملك السلطان الحاكم إن مرأة وصل كذا وكذا نأتي بها إليك. هذا النوع من يقوم به؟ أهل لا إله إلا الله، أهل الإيمان العارفون بالله، هذا نوع من الهابطين السفلاء. فقال ائتوني بها. إبراهيم ماذا يصنع؟ يقاتل، يعلن الثورة، ماذا يملك غريب في ديار؟ قال يا سارة إذا سئلت عني قولي أخي ولا تقول زوجي، لأن لو قال زوجي إذن يقتله حتى يستحمله، قولي أخي واعلمي أنه لا يوجد في هذه الأرض مؤمن ولا مؤمن إلا أنا وأنت، فأنت أختي وأنا أخي، كلها كفر. هل كذب إبراهيم؟ وقدمت للطاغية وأجلسوها إلى جنبه وصنعوها وصنعوها فكان يحادثها ثم يمد يده إليها ما إن تصل يده إليها حتى يصاب بالشلل القوي. كيف يده؟ ادعي ربك تدعو تعود يده. يواصل الحديث والمداعبة والمفافأة ثم يمد يده الشلل الثالث. قال اخرجوا عني هذه ما اتيتوني الا بكلام. وسنعوها اعطوها ما تريد. فمن جملة ما اهدوها اهدوها هاجر خادمة تخدمها الى حد قريب كان الناس يهدون الخوادم. اذا اراد ان يكرمك عنده كذا خادمة خذ هذه. أهدوا خادما لها أجر. هذا تدبير من؟ تدبير ذي العرش العظيم الله رب العالمين. إذا فسارة أهدتها لإبراهيم خذها بأنت تخدمك. عرفتم الحادثة؟ إذا قال من ديار الكفر والطغيان من أرض الشرك والظلم للإنسان خرج مهاجرا إبراهيم مع ابن أخيه هاران لوط عليه وعلى إبراهيم وآله السلام. واتخذ إبراهيم الأرض المباركة مهاجرا أرض الشام التي باركها الله للأنام. وحل إبراهيم يوما بديار مصر وهو يحمل رسالة التوحيد. فكان أن أكرم الله سارة زوج إبراهيم بعطية هي نعم الهدية إنها هاجر المصرية أم إسماعيل وجدة العدنانيين أجمعين. ووهبت سارة الكريمة جارتها ووهبت سارة الكريمة جاريتها إبراهيم فتصراها فأنجبت إسماعيل. وهبتها لزوجها لها الحق تمليكها. أما وهبت خديجة من مولى الرسول من هو ها؟ زيد بن حارثة. خديجة التي وهبت يخدمه لما تزوجها. فوهبت إذن سارة الكريمة وهبت جاريتها هاجر إبراهيم فتسراها. ما معنى تسرها؟ من الصور ولا من السر؟ من السر والصور. فالجارية تسرها مالكها بأن يحسن ثيابها وفراشها ويعطرها ويطيبها ويقضي حاجتها وحاجته منها. هذه المسارة. وتسر الجارية يتسرها بمعنى يحسن حالها ويصنعها ويطعها قضاء لحاجتها أولا قبل حاجته. والغافلون يعيبون الإسلام عنها. فهذه بين يديك تعيش محرومة من لذة غريزية مطبوعة عليها. فإن أنت أحسنت إليها أحسنت إليها بهذا. ولهذا أباح الله التسري. والجاهلون يتخبطون في عمى وضلال. ما فهمتم عني هذه؟ جارية مملوكة لك تعيش 40-50 سنة ما تذوق هذه اللذة المفطورة عليها فتزوجها أنت في حاجة إليها. ماذا تصنع؟ من الإحسان إليها أن تحسن فراشها ولباسها وتقلل من خدمتها وتتمتع بها. قال ويسوق الله أقدارا إلى أقدار فتضيق سارة فتضيق بسارة الدار حيث آلمها أن تلد جاريتها غلاما زكيا وتحرمه هي. انتبهتم لهذه؟ قال: ويسوق الله أقدار إلى أقدار فتضيق سارة فتضيق بسارة الدار. ضاقت بها الدار كيف؟ حيث آلمها أن تلد جاريتها غلاما زكية وتحرم هرية. سارة كانت ما تلد عاقين، والجارية التي هدتها لزوجها ولدت، ما تتململ ما تتألم؟ قولوا كيف لا، بالفطرة ضاقت بها الدار. وبإذن من الله يخرج إبراهيم بجاريته أم ولدي، بإذن من الله، ما يتصرف إبراهيم من تلقاء نفسه، بإذن من الله يخرج إبراهيم بجاريته أم ولده مستخفيا مستحيا، خرج بها في الخفاء ومستحي من سارة التي أكرمته. فتعفي هاجر آثار أقدامها مبالغة في إخفاء أمرها، تمشي في الطريق ولما يظهر قدمها تعفيه بالتراب حتى ما تعرف صار أين ذهب الثاني. قال: ولنخرج القلم الآن من الحبس. ما قلنا نحبسه، الآن نخرج القلم من الحبس لنتابع الحديث عن أرض الأنس والقدس. إنه بالوادي الأمين المحاط بجبال فاران، من أرض طيبة مباركة وتحت دوحة عظيمة، وضع إبراهيم هاجر وطفلها تاركا لهما جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء، وقفل راجعا. خرج بهاجر وإلى لا وطفلها، وصل إلى مكة. كيف وصل؟ فيه براق ولا لا؟ فيه طائرات ولا عندكم؟ والله هو خالق كل شيء. وصل إبراهيم بجاريته وولدها إلى أين؟ إلى مكة. إذن ووضع إبراهيم هاجر وطفلها تاركا لهما جرابا، الجراب مثل كالكيس من جلد مذبوح، كنا نعرف ونجعل فيه الخبز، جراب من فيه طعام وسقى فيه ماء، وقفل راجعا إلى أرض القدس. ونظرت إليه هاجر والدهشة تأخذها والحيرة تنتابها، ثم تقول: إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ وأردفت تساؤلها قائلة: الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأجابها السيد الرحيم. من هذا السيد الرحيم؟ هذا إبراهيم، لأنه باللغة البابلية معنى الأب الرحيم، أبو نهي أبو رحيم، إبراهيم أب رحيم. إذن فأجابها السيد الرحيم قائلا: نعم. فرددت عليه وهي قريرة العين: إذن فاذهب فإن الله لا يغيرنا. هل توجد مرأة من هذا النوع؟ لو يقول رجل لامرأته: يا فلانة، أنا أريد أن أصرف البنك والعمل فيه، ماذا تقول؟ لا لا لا لا لا، كيف نعيش كيف نفعل؟ فهمتم ماذا؟ وإن كانت جامعية، أين التوكل على الله؟ يا عبد الله من فضلك استرزق الله من الحلال أنت في مدينة رسول الله، لا تبع المجلات التي فيها صور الخلاعة والدهارة، لا تبع الدخان والسجارة، وبيع الكسر والفلفل والزيت والله يرزق. لا لا لا، عيشنا يا شيخ، رزقنا كيف؟ أين التوكل على الله؟ فهمتم هذا؟ لما تأكدت أن الله أمر قالت إذن فاذهب فإن الله لا يغير أمره. أين تركها إبراهيم مع طفلها في بين جبال في واد لا عنب ولا تمر ولا شعير ولا خبز ولا كما كذا قوس في جراب وسقاية فيها ماء؟ نعيد هذه الكلمات الطيبات. قال ولنخرج القلم الآن من الحبس لنتابع الحديث عن أرض الأنس والقدس، إنه بالوادي الأمين المحاط بجبال فاران من أرض طيبة مباركة وتحت دوحة عظيمة وضع إبراهيم هاج وطفلها تاركا لهما جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء وقفل راجعا. ونظرت إليه هاجر والدهشة تأخذها والحيرة تنتابها، ثم تقول إلى من تكلنا يا إبراهيم؟ وأردفت تساؤلها قائلة الله أمرك بهذا يا إبراهيم؟ فأجابها السيد الرحيم قائلا نعم. فردت عليه وهي قريرة العين إذا فاذهب فإن الله لا يضيعنا. وذهب إبراهيم عائدا إلى أرض الشام. أرض الشام كما علمت البارحة الأردن غزة فلسطين كلها أرض الشام، لبنان إلى آخر ذلك، هذا العرف العام في القرآن والسنة. ولما بعد حيث لا تراه هاجر، مشى وبعد عنها بحيث ما أصبحت تراه، استقبل مكان البيت قبل بنائه. ما زال البيت ما بناه، البيت بناه آدم بواسطة الملائكة، لكن جاءت السيول مرت القرون وانتهى، لكن مكانه باقي. قال ولما بعد حيث لا تراه هاجر استقبل مكان البيت قبل بنائه وقال ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ربنا أي ربي رب هاجر وإسماعيل والعالمين، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هذه من سورة إبراهيم مسجلة محفوظة. متى قال إبراهيم؟ لما وضع هاجر وإسماعيل وهذا العودة إلى أرض القدس. قال والآن وقفة قصيرة أيها المستمعون والمستمعات، فهيا بنا معشر الأحباء نجلس مع هاجر نؤانسها في وحشتها ونستجلي العبرة من موقفها. مستعدون ولا لا؟ فهيا بنا معشر الأحباء نجلس مع هاجر نؤانسها في وحشتها ونستجلي العبرة من موقفها. هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات، تهاج من بلدها وتخرج من دارها حتى لا تؤذي ولية نعمتها. من يتذوق هذا العسل؟ لما هاجرت ورغبت في الهجرة حتى لا تؤذي سارة، سارة محرومة من الولد. فتنظر إلى إسماعيل في حجر هذا يحترق قلبها بالهم والحزن، حال تؤذي هذا ما تطيقها، كيف تؤذي ولية نعمتها؟ هل توجد هذه العاطفة عندنا؟ ها؟ لا أحسبها توجد في 1%، توجد الحمد لله، لكن عند النساء ما أظن، عند الفحول ممكن توجد. قال تلك المؤمنة الأولى سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم. علمت هذا ما أصاب سارة من الغيرة، فآثرت غربتها عن أذيتها سيدتها، فيا له من موقف تقف هذه المصرية الزكية، فهل لا تأسى بها الضرات؟ من هن الضرات؟ الطابنات أو الطبائن بلغة أهل المدينة. الضرة المرأة التي تحت زوج ومعها أخرى. لما سمي الضرة؟ لأنها تضر بالأخرى، تأخذ عليها ليلة من الليالي. أعيد هذه العبارة، أقول هاجر امرأة مؤمنة كسائر المؤمنات، تهاجر من بلدها وتخرج من دارها حتى لا تؤذي ولية، ولية نعمتها، إذ هي التي أهدتها وإلا لا. تلك المؤمنة الأولى سارة بنت هاران عم إبراهيم الزوج الكريم، علمت هذا ما أصاب سارة من الغيرة، فآثرت غربتها عن أذية سيدتها، فيا له من موقف تقف هذه المصرية الزكية، فهل تأسى بها الضرات؟ بلغ النساء الآن يسمعنا، يا ضر لا تؤذي ضرتك، لا ترغب أبدا في أذيتها، عيشي معها، تتعاونان على عبادة الله وخدمة البيت والزوج، لما الغيرة والحسد والترفع والفتنة؟ هل يصح لمؤمن أن يضر مؤمنا؟ أسألكم بالله، والله ما جاز لك أن تضر مؤمنا ولو كان كناسا عند بابك، ولو كان من أفقر الخلق ومن أبشعهم صورة، لا يحل أذيته ولو بكلمة. فكيف بالتي تشارطك الحياة وتبيت إلى جنبك وتظل معك تريدين أن تضريها؟ هل يجوز؟ لو عرف المؤمنات هذا والله ما ضرت إحداهما الأخرى، ولكن الجهالة. قال وهلا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله، فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل أذى في سبيل رضاه، ما هو خاص بالنساء فقط. فلهذا قلت وهل لا عرف هذا أحباؤنا أحبهم الله، فيؤثر أحدهم بالنفع أخاه ويتحمل الأذى في سبيل رضاه. يوجد هذا؟ يوجد الإنسان يتحمل الأذى في سبيل رضا أخيه حتى لا ينقبض وينكسر ويتألم، لأن الإيمان هو المسيطر على المؤمنين، نور صاحب يرى كل قبيح كما يرى كل حسن، ويقوى على التحلي بالحسن والتخلي عن القبيح. هذه عبرة، أو ما هي بعبرة؟ وأخرى تترك هاجر بواد قفر موحش لا أنيس به من قريب ولا من بعيد، وتظهر مخاوفها ولا تكتم ما من تابها من غم وهم، فتقول لإبراهيم إلى من تكلنا؟ وما إن تسمع جواب إبراهيم نعم الله أمرني بهذا حتى تتجلى حقيقة إيمانها في مستوى لن يرقى إليه غيرها من نساء العالمين إذ تقول اذهب فإن الله لا يضيعنا. ويبقى هذه وإلى لا كالأولى. هذا هو الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء. أو أنتم لستم بأحباء هنا اكرهونا أما نحن نحبكم. هذا عميل اسكت. هذا هو الإيمان الذي نطلبه أيها الأحباء. وهذا والتوكل ثمرته الشهية لعقيدة الإيمان الحية. إن إيمانا لا يثمر توكلا كهذا إيمان ناقص قصير وقليل يسير. فلننشد أيها الأحبة إيمانا كاملا يثمر لنا الخشية والمحبة معا وتوكلا كهذا. هيا نطلب هذا الإيمان. أين نطلب؟ من مجالس الصالحين، من قراءة كتاب الله، من النظر في الكون وما فيه من آيات. إن إيمانا لا يثمر توكلا كهذا إيمان ناقص قصير وقليل يسير. فلننشد أيها الأحبة إيمانا كاملا يثمر لنا الخشية والمحبة معا وتوكلا كهذا. قلت ولنترك هاجر تبيت ليلتها بالوادي الأمين لنعود إليها بعد حين نستقصي أخبارها ونتعرف على أحوالها. لما؟ لأنها رحم لنا ومنبت عز ومجد كان لنا. وإلا لا، أيام كنا أعز أمجاد، ما سبب ذلك؟ منين جاء؟ من هاجر وإلا لا؟ ولما تركنا الطريق صرفونا عن القرآن والسنة وحولونا إلى ما يحبونها بعضنا، لا عز ولا مجد، نستعطف الكفار ونسترحمهم من أجل إبرة، وما أفقنا بعد. إذن إنها أم إسماعيل أحد آباء سيد المرسلين محمد الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أزيدكم وأزيدكم ما تعبتم. تقول الأخبار الصادقة إن هاجر قد نفد ماء سقايته. نفيد انتهى، شربته وابنه ليلة كاملة. إن هذا قد نفد ماء سقايتها وعطشت وعطش إسماعيل طفلها. قطعا هذا، فدارت تطلب الماء وحارت من أين، وكبدها كاد يرفض وهي ترى طفلها يتلوى من شدة العطش، ونظرت فإذا أقرب مكان عال إليها هو جبل الصفا، فأتته ورقيته ونظرت يمينا وشمالا فلم ترى ماء ولا أحدا، ونظرت أمامها فإذا أقرب مكان عال إليها جبل المروة فهبطت ذاهبة إليه كما تشاهدون السعاء عند السعي، فانتهت إلى بطن الوادي فأشرعت وخبت فيه حتى اجتازته، وواصلت سعيها حتى انتهت إلى جبل المروى فرقيته ونظرت يمينا وشمالا فلم تر شيئا، فهبطت عائدة إلى الصفا حتى اكتمل سعيها بين الصفا والمروى وهي تطلب الماء لولدها ولها سبع مرات. عرفتم الآن السعي بين الصفا والمروة سبع أشواط بثمان وقفات، أربع على الصفا وأربع على المروة. إذن قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم ثمرة القصة. هذه القصة الطويلة ما هي الثمرة التي نأكلها أو نذهب بها إلى بيوتنا لأولادنا ونسائنا أو ما لها ثمرة؟ أعوذ بالله، لا بد من ثمرة. قال إن لهذه القصة التي قصصناها ثمرة من أغلى الثمار وأشهاها إلى النفوس المؤمنة. أما الميتة لا، المؤمنة، المؤمنة الطاهرة الزكية. ما كل نفس مؤمنة، مؤمنة وطاهرة وزكية، إنها ثمرة التوكل على الله بتفويض الأمر إليه. إنها ثمرة التوكل على الله بتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه. أتذكر أيها المحب لما قالت هاجر لإبراهيم إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ فقال لها نعم. فقالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. إنها توكلت على الله ربنا وربها وأحسنت الظن به تعالى. فهذه العين الصر التي دائما تفتين زمزم. هل يوجد على وجه الأرض بير دام 6000 سنة؟ أمريكا ما ولدت بعد ولا كانت. زمزم مضى عليها قرابة 6000 سنة، خليها 4000 سنة إذا شتت ما تندمر ما تنسد ما تنسد. وإلى الآن تصر وتطير دمها، وأكثر الناس كافرون لا يؤمنون. دي وحدة آية تدل على الله وعلمه وقدرته. قال فقالت إذن فاذهب فإنه لا يضيعنا. إنها توكلت على الله ربنا وربها وأحسنت الظن به تعالى. فهذه العين الصرة زمزم كانت ثمرة توكلها على الله ربها وحسن ظنه به، حسن ظنها به عز وجل. ذات الألم الذي أصابها من الغربة والوحشة ومن ترك وحدها مع طفلة بلا شيء، توكلها على الله أنتج هذه النعمة. الآن نشرب زمزم في بيوتنا طول العام الحمد لله. بركة هاجر وإلا لا، أو ما تقولون بالبركة؟ ثمرة توكلها على الله. والله لو توكل العالم الإسلامي اليوم على الله واجتمع في هذه الروضة وبايع إمام المسلمين وقالوا أمة واحدة وطبقت الشريعة بسهولة، تقام الصلاة فقط إجباريا، طابت النفوس وزكت الأرواح، وإذا العالم كله يرتعد وينحني. توكل فقط، ما ما يعرف. إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 3/4 من شهر ربيع الأول لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،